طيب خير ان شاء الله. طيب بالنسبة شنو تقصد بحبيب الله؟ حبيب الله هذا أخي تقريبا 6 سنين. كراهية البيت تعطيل الأوراق منذ 2009. يشرب دواء الأعصاب في إسبانيا. نحن 4 بنات، لا زواج ولا خطوة ولا عمل، متضرر داخل المنزل وخارجه. تقول الأخت قبل أن تعرف عليك يا شيخ، كنت سأذهب عند طبيب نفساني في ذلك عام 2013 لأني سأفقد عقلي، ربما كان الجنون. والأخ طيب خير. كانت أختك سعيدة. نعم أبشر. تقول كذلك سلم بعض الأشخاص يؤسسون شيئا ما، حلم بعض الأشخاص يؤسسون شيئا ما وبعد لحظات فاض الماء. نعم. ذهب أخي إلى الواد فرأى قطعة من فضة وذهب على شكل أصنام قديم، وبعد لحظات رأى وراء بيتنا 3 رجال لهم سيارة يهزمون ويرشون بشيء، وتجمع الحجر. فقال لي يا أختي إنهم يخرجون الكنز. ولحظة تأثرت وصرعت. الأخ هشام يقول ضيق في التنفس كان سببه ماذا؟ فعل علي شنو؟ ماء الصندوق في وقت المساء. أين قبل أذان المغرب تعطيل المال مشترك، سواء تفاهم من معه في المشترك في المناسبات، الحزن، الفواحش، العين، الحسد مشترك. طيب أخت عائشة يوم الجمعة كانت تسمع رقية الأفعى. طيب تأثرت وبدأت تنفخ كأن صوت فحي الأفعى. شعرت بدوران في الرأس وكذلك يوم السبت. الدورة الشهرية توقفت، تشعر بالخرق بعض الأحيان. 7 أشهر الآن توقف الدورة الشهرية، لا تنام بالليل، الشيب غير في وقته، في غير وقته. والأب سحر الجنون وكذلك سحر أعزكم الله بالحمار. يكره بناته، دائما يبقى وحيد، لا يجلس معنا منذ الصغر. يكره البنات والذكور كذلك. سبحان الله. تقول كذلك هل أخبرتك الأخت؟ نعم، أن الذي سجلته بذلك الحلم الذي حلمته في مركز أنس بقطان. طيب هل أخبرتك الأخت أن في مركز في يوم السبت ولم نجدك؟ طيب فقالت لنا انه مريض. ها ان شاء الله قلت لكم ان شاء الله سازوركم باذن الله. قالت لنا في هذا الشهر سازوركم البيت ان شاء الله وانا جيت. مرحبا باذن الله. طيب خير. كل جمعه امرض واحلم احلام مزعجه، الموت والشجار. عندما استيقظ اشعر بالخوف لان احلامي تتحقق. طيب هيك تقول جني. الطبيب جراح شيطان. عندما أتكلم مع أختي حسناء قالت لي وضعوك في وسط نجمة ويعبدونك، وبسرعة أجبت أعوذ بالله أنا مجرد بشر. وبعد لحظات صرعت. طيب فغضبت من ذلك. علمت أقشر رجلي بقشرة جلد سحر النجوم والحساب والأفعى. المشكل في الثدي اليمنى سرطان. حلمت رؤيا أني أرضع طفلا فقالت الجنية لأنه ابنك. وجدت في قدمي آثار 00 كان أحد يقيدني بقيد الحناء تحت قدمي مكتوب لا إله إلا الله حلم وسحر بالحناء. أتأثر بآية النور ومريم ويوسف. مريكة تقول سحر وها سحرتها فلانة وفاطمة هي ابنة يعني من القريبات على جمال الوجه. كذلك سحر من القريبات من فرنسا في شعر حرقته وعلى لون العينين في الجسد ساحرة على الجمال. طيب وكذلك حسد على متابعة الدراسة في الخارج. طالب في الجامعة في الطب والتوليد. الكل مريض. الأسرة كلها مريضة. طيب شو يقول فريد يعني جنية عاشقة. عبد الرحمن فواحش. ممكن يقول المعدة سحر مأكول مشروب وضع السكر في القبر لإرجاع الزوج. إحنا المهم هذه أمور تبينت مع كثرة استماع الرقية مع مواصلة الرقية والسماع للمقاطع والجن يعترف بهذا. عندما صرعت عائشة تقول عندما صرعت في البيت عند ساحر اسمه كذا بالترويضاء يوجد في البطن 10 سنوات خدام سحر النصارى. طيب الأم تقول عندها جنية تحرص كي لا تتكلم وتخرب العقل. رقية تنطق بكل شيء جليلة التمرين. وكذلك هنا اسم نعرف تعشقه من الصغر خدام السحر تمنع الزواج بناتها جميلة يسكن فيها 10 سحرة امرأة اسمها كذا بالترويضاء العين وحسد شو الجمال والنسيان والصلاة. وعندما كنت أتعاون مع إخوتي لإخراج ذلك الحجر وجدت حجر غير طبيعي مثل حجارة فواد ملصق في تلك فأخبرت أبي بذلك عن شكلي فوقعت على الدرج لكن الحمد لله العاقبة خرجت على خير. يوم من أيام كنت أعتقد أن بداخل جسد إخوتي ولكن صدمت أنا التي صويت عند الشيطان. هل عندنا زيادتكم مركز بالولفة؟ لكن عندما رجعنا للبيت استفرغت شيء مر لونه أصفر. وعندما رجعنا إلى البيت طيب وتقول السلام عليكم صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحفظك يا شيخنا يا ربي وطول في عمرك ويرزقك الصحبة الصحة والعافية والسلام اللهم أمين. في يوم الخميس كنت أسرع في البيت ولكن توقفت في 11 صباحا. كانت أختي غير طبيعية فبدأ تبكي. إن صعد جني شيطان وأسلم والآن هو اسمه عبد الله الحمد لله. في السقف الذي سقط نعم رأيت صورته 10 حجارة بها سحر أنه خطير اعتراف بأشياء أخرى سحر في قبر بالجديدة. أدعو إيمانا يا شيخنا يمر بأن تخرج الأمور بخير. طيب ما شاء الله كانت رقية القوية. يوم السبت كاد يخرج أحد في الرجل جهة اليسرى فسلمت لك الصورتين عن ذلك السقف. نعم في تلك الليلة يوم السبت بعد رجوعي من الرقية إلى البيت كنت حزينة بذلك السقف ولكن الحمد لله أخبرني أن هشام بأنه هدموه. نعم حلمت أني مسحورة بنجاسات الحمار كرمك الله في الرأس. وهؤلاء الأعداء جربوا في الجميع أسحار النووية ولكنهم لم يفلحوا ومسح آثارنا في هذه الأرض ولكنهم نسوا فضل الله. في الرقية الجماعية أرجع البصر طيب يرفض. حرمت وزيل القشرة الثعبان من رجلي. كيف القشرة قال لنا من أجل هذه السيدة يعني بأمي لعوجنا فمك يقصد أختي حسناء. طيب هذه أمور كلها كثيرة جدا. شيء كامل كتاب، هذا كتاب، هذا من البداية. نحن في منام وأذنوا وفي الرقية الجماعية الطيور الطيور الكبيرة والصغيرة البيضاء والسوداء جني وجراح يمن فيه حفاظة شكل جناح طير مرسوم بدم. كنا نتحدث أنا وأخي عن موضوع عائلتي للرقية، وفجأة تأثرت أختي بسبب الجني الذي دخل من أصبع رجل اليسرى بسبب الحسد والسحر والسحر الموجود في المعدة، فاعترف يريد أن يضربني. فقال لنا: لماذا تدعو علينا وتنادي ربها؟ نحن كفار، كثير نسكن تحت الدرج أمام أسلموا فرفض. طيب، نريد أن نخرج، ولكن الساحر أعطانا العهد كي نبقى أو يحرقنا لأننا نتجس. عهده أخي ألا تدعو عليكم، فقال له: أصبغه وأنا أرشده بالقرآن، أصبغه وأنا أرشده وضعف النظر الصفعة التي وجهها لي أبي، وكان عمري سنتين بسبب القطة السوداء العجب معها، لأن من تلك الضربة خرج الدم من جهتي. أما بالنسبة للقدم، حلمت جنية أخبرتني كيف ينظر إلي أثناء المشي وأنا طفلة صغيرة، فقالتني: هذا طفل ابنك رغم أنها صغيرة. طيب، هنا أمور كثيرة جدا. هذه مواضيع كثيرة منذ 2013 14 15 16 إلى يومنا هذا. كلها لما بدأتم تتابعون الاستماع للرقية وكذلك العلاج بالرقية الشرعية. شوفوا ما شو آخر شيء وقع معكم؟ آخر شيء اللي وقعنا دائما مشاكل في طيب طيب خير ان شاء الله. اش كل مريض دابا؟ انت مريض، الاب مريض، انت مريض، انت مريض، وانت مريض، وانت انت ما عندك والو، الام مريضه، وانت ما عندك والو، انت بين مريض اصلا، انت بين مريض، وهذه مريضه وهذه. يا شيخ يا شيخ بصراحه نعم، يعني اللي واضح على الاجتهاد والرقية بات في الأمور، واللي ما كيسمعش الرقية ما كيعرفش. هذا هو. طيب، احنا ان شاء الله شخص يتظاهرون ما في اجسامهم. طيب يلا باذن الله، يلا حاولوا يعني غير شيء. شو نقول لك؟ تكون تجمعوا كاملين، يلا ماشي مشكل. يلا يلا، كل واحد فيكم يدير اليد ديالو على الوجه ديالو ويبقى يقول بسم الله ويجمع النفس، ومن اللي يحس بصوت خنق يقول الله أكبر ويخرج النفس. ولو أنا كرقي تبقوت مع نفس الطريقة باش يسهل بإذن الله الضيق عليه والتشخيص بإذن الله. نعم، بالنسبة للأخ ديالي اللي دابا خدام مسكين، ما خلاوش الباء، ما خلاوش دوبو، ما خلاو بلي تتكاس على خرج، هو تو مريض ولكن ما خلاوش. طيب خير ان شاء الله، ماشي مشكل. يلا يلا كل اختي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. محمد صل اللهم على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللهم على محمد وعلى آل محمد لا ما تخرج ارجعي هيا لا يخرج أحد هيا لا تفضل رضيعة تجيبها ماشي مشكلة تجيبها هنا كاين حتى إشكال لا حرج هذا كتاب الله عز وجل ذمها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله أوله لك الحمد كله أوله لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الحمد لله الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان عمر البيت كبير عمر البيت كبير عمر البيت كبير عمر البيت كبير عمر البيت كبير عمر البيت في البيت في البيت في البيت الله أكبر من كل شيطان كبير عمر البيت في البيت عمر البيت في البيت كبير الله أكبر من كل شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان ساحب الله أكبر من كل شيطان ساحب من كل شيطان ساحب الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان عمر البيت ساحر من كل شيطان سكن البيت ساحر من كل شيطان فرق في البيت ساحر من كل شيطان أضرب في البيت ساحر من كل شيطان شوى الجمال في البيت ساحر من كل شيطان محق المال في البيت ساحر من كل شيطان أبطل الطاعة في البيت ساحر من كل شيطان سحر البيت ساحر الله أكبر من كل شيطان باد بين الآباء والأبناء في البيت ساحر باد بين الأمهات والبنات في البيت ساحر عطل الخطبة في البيت ساحر عطل الزواج في البيت ساحر الله أكبر من كل شيطان في البيت ساحر من عراقي الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان سكن بسحر الأقارب سكن بسحر القريبات سكن بسحر الأقارب بسحر الأقارب بسحر الأقارب بسحر الأقارب سكن بسحر القريبات بسحر القريبات بسحر الأقارب بسحر الأقارب سكن بسحر القريبات بسحر القريبات في البيت سكن بسحر القريبات في البيت شيطان في البيت جان في البيت شيطان في البيت جان في البيت شيطان في البيت جان في البيت شيطان في البيت جان بسم الله ألقيكم بسم الله ألقيكم بسم الله ألقيكم بسم الله ألقيكم الله يشفيكم من كل سحر يؤذيكم أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر من كل جان نسكنه الله أكبر من كل جان عقدوهم الله أكبر من كل جان ربطوهم الله أكبر من كل جان صفدوهم الله أكبر من كل جان سخروهم الله أكبر من كل جان خوفوهم الله أكبر من كل جان عذبوهم الله أكبر من كل جان جان في البيت جان في البيت جان في الأبواب جان في الأعتاب جان في الغرف جان في الأركان جان في الجدران جان في الأسقف جان في السطح جان في الأثاث جان جان يسمع الآن جان يرى الآن جان يسمع الآن يرى الآن جان يسمع الآن جان يرى الآن جان يسمع الآن جان يرى الآن الله أكبر من كل جان سكن سنين طوال سكن سنين في البيت سنين في البيت سنين في الآباء سنين في الأمهات سنين للآباء سنين للأمهات سنين للأبناء سنين للبنات سنين جان شيطان جان شيطان وكلوا بالآباء والأبناء وكلوا بالأمهات والبنات للآباء والأبناء للأمهات والبنات في البيت سكن في البيت سكن في البيت في البيت في البيت سكن الله أكبر من كل شيطان طالع في البيت نظر في البيت عشق الجمال في البيت شيطان جادنا في البيت اقترب في البيت اعتدى في البيت جان شيطان طار في البيت جان شيطان توارى في البيت اختبى في البيت اختفى في البيت جان شيطان يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن يرى الآن في البيت في البيت في البيت الله أكبر من كل جانب توارى في الأبدان توارى في الأجسام توارى في الأفهام توارى في البطون والأرحام توارى في الأيدي والأقدام جال يسمع الآن يرى الآن الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان كبير لا إله إلا الله أكبر من كل ساحنا قد في البيت الله أكبر من كل ساحر مرش في البيت الله أكبر من كل ساحر كتب في البيت الله أكبر من كل ساحر بخر في البيت الله أكبر من كل ساحر أحرق في البيت الله أكبر من كل ساحر كفر في البيت الله أكبر من كل ساحر وساحرا من الأقارب ساحر وساحرا من الأقارب ساحر وساحرا من الأقارب ساحر وساحرا بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لشتات البيت لكساد البيت كل سحر وكلوه بالأسماء والصور بالخطى بالأسماء والصور بالخطى والأثر الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أعز وأجل بسم الله لا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا لا إله إلا الله والله أكبر معشر الجن إلى كل جنين يسمع في البيت، حباكم الله بالسمع وبالبصر وبالفؤاد، وجعل الله لكم فهما وإدراكا ووعيا، وتعلمون حقيقة الظلم، وتعلمون حقيقة الشر، وتعلمون حقيقة الأذية، وتعلمون حقيقة التعطيل. سعيتم في هذا سنوات، وجعلتم الآفات والعاهات، وأمرضتم البنين والبنات، ومحقتم الخيرات والبركات. أنتم من سعى في كساد ودوار، فعطل على كل أهل هذا البيت صغير وكبير، ما به يسعدون ويحيون. كنتم عذابا وعقابا وشدة وبأسا. ألم أقل لكم تعلمون حقيقة الشر وحقيقة الأذية؟ لقد سكنتم هذا البيت وعمرتموه سنوات بأسحار تعددت وتنوعت، أسحار في بيت وأخرى جعلت في قبور وجعلت في أماكن الله يعلمها، حتى يبقى هذا البيت وأهله في هم وغم. عطل الجمال وشوه، وأخر الزواج وعطل، وحتى العمل، وحتى الكسب، وحتى الرزق تجعلون فيه عسرا ومشقة. تبين حالكم معشر الجن، وكشف الله سريرتكم، وأسلم من أسلم منكم طاعة لله رب العالمين، وجاءوا إلى الله مقبلين، فأذعنوا لله واعترفوا بذنوبهم وسألوا الله أن يغفر لهم. أنتم معشر الجن سكنتم هذا البيت، وسكنتم الأبدان كذلك، وتأملوا في نوع العقاب الذي حل بكم، فما من ذنب إلا وعليه عقوبة. كما عذبتم عذبتم، ولا تظنوا أنكم في منأى عن عذاب وعقاب، وتأملوا أنكم طوال هذه السنوات وأنتم في بعد عن رب الأرض والسماوات، وهذا عقاب. ما شاء الله، الله أكبر. وهذا عقاب، كما عذبتم أهل هذا البيت عذبتم، وكما حبستموهم حبستم، فتأملوا. وما ربك بظلام، والفرق بينكم وبينهم أنهم ابتلوا فصبروا فلهم الأجر والثواب، وأنتم كنتم عازمون ومرابطون على أذيتهم مع الإصرار، فعليكم الإثم والعقاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من جاء إلى الله عز وجل مقبلا وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، لا إله، اتركوه حتى يتممها عليكم وذل الله. أكثر من واحد في الجسد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعيدها ونكررها، نصدع بها ونعلي الصوت بها، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نعلم بفضل الله تعالى من خلال الأعراض وما يظهر جليا الآن أن هناك من يسلم ويخرج بمشقة وصعوبة، وهناك من يريد أن يوقفه وأن يمنعه من الإسلام. جعلوا في الأبدان أكثر من خادم وأكثر من حارس وأكثر من جنين أو شيطان. الأسحار تنوعت، الأسحار تعددت على أسرة واحدة حتى لا يبقى لها رفعة ولا شأن. أسحار جعلت على البنات منذ الصغر، البنات منذ الصغر لتشويه جمال العينين، على جمال العينين ولون العينين، على جمال الشعر وعلى النطق والكلام والفصاحة والبيان، على الدراسة والتخصص والسفر بسحر حتى يوقفوني عن من الله، حتى يوقفوا خيرا من الله على جمال الخلق والخلق والعلم والفهم والسير والمشي والتخصص والتخرج والكسب والرزق. والخادم يتألم حينما تذكر هذه، لأن من أجلها وجد. ألصقوه وأدخلوه، فغيرت حياتها سكنتها فغيرت حياتها وغيرت سيرها ومشيها وعلمها وفهمها، غيرت كل شيء في جسدها. أنت تسمع الآن، ماذا كسبت؟ ماذا أقول لكل من سكن الوالد، أقول لمن سكن الوالدة، لمن سكن الأب ورب البيت، أقول لك الله جل وعلا يأتي بك ويخرجك، الله جل وعلا يأتي بك ويخرجك إلى كل جلي سكن رب البيت على صلاحه وبره وحنانه وعطفه ورزقه وكسبه وإنفاقه وجوده على أبنائه، على بناته، على زوجه، على صحته، إلى كل ما سكن الوالدة أو سكنت الوالدة، إلى كل من سكن الوالد والوالدة والوالد والوالدة، إلى كل من تسبب في الألم والتعب للوالد والوالدة، إلى كل من سحر الوالد والوالدة الوالد والوالدة، إلى كل من سحرهما سحرهما، إلى كل من سكنهما وآذاهما وأمرضهما، أما علمت أن الله رقيب وأن الله يشفي؟ أما علمت أنك واقف بين يدي الله جل وعلا؟ فتأمل ما يحل بك. فبسم الله نبدأ. اللهم لك الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا عظيما جليلا كما تحب أن تحمد، لا ند لك ولا شريك لك. فبسم الله نبدأ. ألزمكم بأمر الله وأمركم بأمر الله بطاعة الله إلى كل من يسكن هذا البيت، أن تأتوا إلى الله فالله غفور رحيم، وأن تجعلوا دينكم لله ألا له الدين الخالص، وأن تجعلوا عبادتكم لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن تستقيموا على قول لا إله إلا الله وعلى سنة رسوله الأمين، إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إليكم وأنتم في هذا البيت في حماماته في حماماته في حمامات البيت في حمامات البيت إلى كل الشياطين الذين يسكنون حمامات البيوت والبيت وأفنية البيوت والبيت وساحات البيوت والبيت إلى كل الجن والشياطين الذين في غرف النوم البيت والبيت إلى كل الجن والشياطين الذين طالعوا في استحمام والاغتسال ووضوء إلى كل الجن الذين رأوا وطالعوا في النوم والمشاهدة إلى كل الجن الذين يسكنون البيوت والبيت في حماماته وتحت الدرج وتحت السلم وتحت السقف وفي الأركان وزوايا البيت والحش إلى كل من يسكنون في بساتين البيت إلى كل من يسكنون في الأماكن المظلمة المقفرة في البيت والخالية في البيت إلى كل الجن الذين في البيت إلى كل الجن والشياطين الذين سكنوا البيت سكنوا البيت سكنوا البيت رجالا ونساء سكنوا البيت رجالا ونساء صغارا وكبارا ملوك خدام حراسا أعوانا إلى كل من سكنوا البيت وطالعوا وشاهدوا إلى كل من سكنوا البيت فجعلوا فيه الفتن والمحن والوسواس والنفور والبعد والخوف إلى كل من سكنوا البيت ويسمعون الآن عطلتم أرزاقا محقتم مالا جن وشياطين بأسحار تعلمونها الله يعلمها بأسحار تخدمونها الله يبطلها إلى كل خادم كبير يرى الآن يرى الآن يطالع الآن يقبل أو يدبر الآن في البيت في البيت حول البدن مع البدن إلى كل جني كبير عاشق ظالم إلى كل جني كبير اسمع وعلم أنك أنت الظالم لنفسك ولغيرك ظالم لنفسك ولغيرك فاصدع بما تؤمر وأعرض كما أمرك ربك جل وعلا أمر نبيك وأعرض عن المشركين أعرض الجاهلين أعرض عن الكافرين أعرض عن المنافقين أعرض السحرة والدجالين كن مع المؤمنين مع الموحدين كن مع الدعاة إلى الله إليكم معشر الجن تخلصوا من القيود التي جعلوها عليك والأغلال التي عليك والأصفاد التي عليك تخلصوا منها طاعة لرب العالمين الآن بأمر الله اجتهدوا في فك العقد وفك السحر وإبطاله طاعة لله في البيت هنا تحته فوقه حوله في كل بيت يبطل بأمر الله وتبطل أسحار جعلت لبيت واحد ولبيوت متعددة بسم الله يبطل كل سحر عظيم إليك أنت أنت أنت يا من تسمع وإليك أنت أنت يا من تسمعين الآن يا جنية من خلقك من خلقك من خلقك من خلقك, من خلقك؟ أجيبي إلى كل جنية في البدن وفي البيت، من خلقك؟ من خلقك؟ إلى كل جنية في البيت وفي البدن، في رجل أو امرأة، من خلقك؟ من خلقك؟ من خلقك؟ إلى كل جنية في البيت، من خلقك؟ من الخالق؟ من الخالق؟ ومن الرازق؟ ومن المحيي؟ ومن المميت؟ ومن الهادي؟ ومن الشافي؟ من يقيل أسحاركم؟ من يقيل عثراتكم؟ من يغفر زلاتكم؟ من يرفع درجاتكم؟ إنه الله. فلنقلها جميعا إنسا و إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كل جنية، هيا لماذا سكنتي؟ لماذا سكنتي؟ بسحر الدماء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشعون واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سكنت بالدم، أي دم؟ بدم الحي. نجس نجس بدم الحي، ماذا صنعوا به؟ بذبح ودم الحي، كتبوا سحر بدم الحي، عليهم الذلة، أخزاهم الله جل وعلا. نعم، يأخذون النجاسات كي يتقربوا بها إلى الشياطين وليكفروا بالله رب العالمين. نعم نعم، ربي سبحانه وتعالى يبطله. يقول الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. سيبطله. سحر عظيم بدم الحيض نجس وبدم لذبح قرب لغير الله، ذبحوه لغير الله ليكون للجن قربانا وللشياطين قربانا لآلهتهم قربانا، ولا يجوز الذبح إلا لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم من هي؟ طيب، أفعى تسكن في البطن. صافي دابا، صافي دابا، جبتوني أفعى وصافي. هي دابا جبتوني، دابا جبت لكم. مش بتوني. طيب أفعى تسكن البطن. نعم. أفعى بل أفاعي. أفاعي أفاعي في كل بطن أفعى في كل جسد حية حية تسعى حية تسعى حية بسمها بحقدها وحسدها تسعى حية تسعى حية تسعى بحسدها بسوادها حية تسعى حية تسعى للقتل تسعى وللموت تسعى للموت والقتل تسعى حية تسعى حية تلتف على البدن تمص تخنق تقتل تدمر حية عظيمة في بدن حي في كل بطن حي حية تسعى حية أما علمت أن الله جل وعلا قادر عليك أما علمت أن الله قادر عليك أن الله تعالى يأتي بك أن الله تعالى يخرجك الله أكبر إلى كل حية تعذب من معها إلى كل حية هي من تأمر بالشر وبالكفر فاسمعي والزمي إلى كل حية تستخف بآي القرآن وبأحكام الإله وهو الله الإله الحق لا إله إلا هو أتجعلين مع الله ندا وهو خلقك أتجعلين مع الله شريكا وهو ربك لا شريك له أتؤمن بالسحر وتكفرون بالتوحيد أما علمت أن السحر لا ينفع لا ينفع السحر لا ينفع فبسم الله نبدأ بسم الله نبدأ طيب قبل أن نشرع إن شاء الله تعالى إلى كل حية تدعو الإسلام تدعو الإسلام فالقرآن يكون عليها حرقا وعذابا فإن أسلمت كان عليها برضا وسلاما طمأنينة وأمانا وإيمانا وثباتا نقولها في التفسير إيمان تثبيتا ولا زيادة في كلام الله ولا تحريف ومن زاد خطا غير وحرف هي من زاد حرفا غير وحرف هي فبسم الله فالقول بالكلام يعتريه الزلل والشبط والنقصان والسهو وكتابة ومراجعة لا يجوز ولا يحق في كتاب رب العالمين هيا هيا بسم الله نبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا نقوي إيماننا بهذه الكلمة إنسا وجنا لا إله إلا الله نقولها جميعا بأمر الله ليتقوى الإيمان ولنقربها الجان فتجوز في الاستشفاء ولا تجوز في الذكر والذكر يكون بفضل الله تعالى مفردا لا جماعة لكن لنقهر بها الجن والشيطان الذي يسكن البيوت والأبدان ولعله يهدى بها بأمر الله فنقولها جميعا هيا ونرفع التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا إله إلا الله نسمعها الطيارين في البيوت. لا إله إلا الله، لا اللهم اخرج اسحارهم، اللهم بطل اسحارهم. نارهم اللهم ارسل عليها جندا من جندك وملائكة من ملائكتك وخلقا من خلقك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عليم بشر السحرة قطعوا الأنفاس اللهم عليك بهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم عليك بهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم أرح منهم البلاد والعباد اللهم أرح منهم البلاد والعباد أرح منهم البلاد والعباد وخذوا ربنا شرا وخذوا ربنا أخذ عزيز مقتدر وخذوا ربنا أخذ عزيز مقتدر من الأبدان والبيوت إليكم معشر الجن فبسم الله نبدأ إلى كل جني أسلم القرآن يكون عليه رحمة وخيرا ونورا وهداية ومن جحد فعليه عذابا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طيب إلى كل جني سكن إلى كل حية سكنت إلى كل أفعى سكنت إلى كل خادم سكن أسلم لله وأسلم لله وأسلم جميعا لله إليكم وأنتم تسمعون الآن إلى كل ما يسكن هذا البيت ويسكن أهله وأفراده هنا وهناك وإلى كل من تنقل بينهم إلى كل من سكنهم وحام حولهم اعلم أن الله ناصرنا وما النصر إلا من عند الله فبسم الله واعلم أن الساحر لن يلجيك والشيطان لن ينقذك واعلم أن القرآن حجة عليك واعلم أن الله تعالى معنا فتأمل الله معنا يسمع ويرى فأسلم بحق وتب إلى الله بحق وأسلمي بحق بلا خداع ولا نفاق أسلمي وأعطي عهدا أن لا تؤذي أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أمرضها أعاهد الله ألا أمحق مالا لأهل البيت هيا ألا أمحق مالا هيا العهد يكون كاملا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض نعاهد الله لما أتينا للمال هكذا نعاهد الله ألا أمحق مالا لأهل البيت قوليها وإلا عليك القرآن عذابا لا بد الجن يعطي عهدا في كل الأمور الجزئية الدقيقة ولهذا تأكيد العهد أمر عظيم نعم لما قلنا التعقيد كذا قالت نعم لكن إنما أتينا إلى المال وهو عصب الحياة لا تريد أن تعطي هذا العهد لأن بفقدان المال تفقد أمور كثيرة جدا سبحان الله لا إله إلا الله قولوا جميعا معشر الجن نعاهد الله ألا نعطل مالا نعاهد الله ألا نعطل مالا نعاهد الله ألا نعطل كسبا حلالا نعاهد الله ألا نعطل رزقا واسعا نعاهد الله ألا نعطل أمرا من الخيرات نعاهد الله ألا نعطل البركات نعاهد الله على الصدق أتسمعون يا حيات يا حيات يا فاعل هيا أعاهد الله ألا أعطل مالا. قولي أعاهد الله لتفوزي بجنات. هيا أعاهد الله ألا أعطل مالا. ألا أعطل مالا. أعاهد الله ألا أعطل رزقا واسعا حلالا. ألا أعطل رزقا واسعا حلالا. رزقا واسعا واسعا حلالا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نعم اللهم اغفر ذنوبنا ووسعنا في بيوتنا وبارك في أرزاقنا وصب علينا ربنا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا وأعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وفقنا ولا تخذلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. قولوا آمين. معشر الجن والجنيات أسلموا أسلمنا أسلموا لله جميعا بحق وصدق. نتلو عليكم كتاب الله يكون حجة وفرقانا ونورا وبرهانا وضياء. الله نور السماوات والأرض. الله نور. الله نور. الله نور. وهو الله لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلى كل من سكن هذا البيت الله يغفر ويرحم سبحانه. وإن كنتم في الذنب وفي الإثم والخطيئة سنوات من جاء الله قبله يقبل الذنب يغفر الذنب سبحانه يغفر الذنب. هو الله يغفر الذنب إذا جاء صاحب الذنب بذنوب كبيرة كأمثال الجبال وجاء لا يشرك بالله شيئا إن شاء الله غفر له غفر فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وإن جاء قبل موته ووفاته بأمثال جبال ذنوب ومعاصي ثم استقام وتاب إلى الله توبة نصوح غفر الله له ولا يبالي، وهو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى، وهو الذي يغفر الذنب سبحانه وتعالى. أما الشيطان فإنه يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويعدكم ويمنيكم ويوم القيامة يفر منكم ولا ينجيكم. فتأملوا فتعالوا إلى الله، فقد ظلمتم أهل هذا البيت سنوات، فماذا جنيتم وماذا استفدتم؟ هيا تخلصوا من الأبدان، فكوا القيود والسلاسل والأغلال، أكونوا عون على الخير والبر والطاعة والصلة، أخرجوا منها أخرجوا، فإن الله لا يحب الآثمين والمعتدين والظالمين. هيا الله حرككم وأبكاكم، بل نقول إن الله حرك قلوبكم كي تدمع. آمين. هيا إلى الله، إلى كل جني تعال إلى الله، تعال إلى ربك الذي خلقك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لنا، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو الله لا إله إلا هو، سبحانه ما أعظمه من إله، يهدي من يشاء إلى صراط. أو حديث، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عطل الخطبة عظيم، عطل الزواج عظيم، في البيت عطل، بأهل البيت عطل، في الخطبة عطل، في الزواج عطل، في الخطبة عطل. خدمتي أطل في الزواج أطل في الخدمة أطل في الزواج أطل في أهل البيت أطل في البنات في البيت في البنات في البيت أطل أطل الخدمة كثيرا أطل الزواج كثيرا أطل الخدمة كثيرا أطل الزواج كثيرا أطل الخدمة كثيرا أطل الزواج كثيرا أطل الخدمة كثيرا أطل الزواج كثيرا أطل الخدمة كثيرا أطل الزواج كثيرا الله أكبر في كل جهد سكن البيت لتعطيل الزواج لتعطيل الفراش لتعطيل الزواج لتعطيل الفراش لتعطيل الزواج لتعطيل الفراش سكن البيت كثيرا سكن البيت كثيرا لتعطيل الزواج لتعطيل الفراش لتعطيل الزواج لتعطيل الفراش الله أكبر من كل جهات سكن البيت كثيرا الله أكبر من كل جهات من كل جهات الحمد لله الله أكبر من كل جهات من كل شيطان شيطان في البيت سكن لتعطيل الزواج كثيرا لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج كثيرا لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج كثيرا الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان سكن البيت لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج أسكنوا في البيت كثيرا أسكنوا في الأبدان بالتفريق أسكنوا في البيت كثيرا بالتفريق أسكنوا في الأبدان كثيرا بالتفريق أسكنوا في البيت كثيرا بالتفريق أسكنوا في الأجساد كثيرا الله أكبر من كل سحر في البيت الله أكبر من كل سحر في البيت مغشوش في البيت معقود في البيت مدفون في البيت لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج وتركوها لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج مغشوش في البيت مغشوش في البيت مدفون في البيت معقود في البيت لتعطيل الزواج قلت لكم سنبدأ بأمر الله عز وجل وكل جني ضال في البيت يعذب ولكن نرجو هداية البداية الهداية الهداية من الله الهداية من الله الهداية لو أتيتم إلى الهداية لفزتم وغنمتم قل أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أظلم وعاهد الله ألا أسحر وعاهد الله ألا أمرض وعاهد الله ألا أعطل وعاهد الله أن أخرج طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله، طاعة لله، قليها طاعة لله وطاعة لرسوله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما النصر إلا من عند الله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فشاء سبحانه أن يهديكم وما نحن إلا سبب. اللهم اهدنا وإياهم، وثبتنا وإياهم، واغفر لنا وإياهم، وارفع قدرنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. لا تخف يا شيخي، لا تخف. الحمد لله، إن الله يحبك كثير. الحمد لله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اتركها لا تخلقها، اتركها عليك الذلة، اتركها. هيا تدخلقها قتلها، هيا اتركها عليك الذلة عدو الله، تدخلقها. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هداكم لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام، الإسلام دينا، الإسلام دينا. معشر الخدام في هذا البيت والمعمرين والحراس، اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، أسلموا بحق وأوصوا بها أنفسكم وأهليكم وأبناءكم ومن معكم ومن حولكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واعلموا أن الغاية التي لأجلها خلقتم هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، فوحدوا الله ولا تشركوا به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هيا إلى الله جل وعلا ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تؤذوا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هيا إلى الله عز وجل واقرأوا القرآن واتلوا القرآن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وإن آية كبيرة إلا على الخاشعين. فمن تخلف منكم فلا يلومن إلا نفسه، فالله أعز وأجل سبحانه، ولا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ونحن معكم بإذن الله عز وجل نثبت بأمر الله تعالى بآية القرآن وسنة النبي العدنان من جاء إلى الله مقبلا، ونأخذ على يد الظالم الذي أرادها فسقا ومجونا محقا وقلة وذلة وعذابا وتعطيلا ووحشة وعزلة يعذب على أيدينا بأمر الله. والخير في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأسلموا جميعا، اعلموا أن الإسلام لا يدعو إلا إلى خير، يأمركم بكل خير ونهاكم عن كل شر، وأنتم من يغنم في الدنيا والآخرة بانشراح الصدر وثبات الأمر والعزة والرفعة، لأنكم مع القوي وهو الله لا إله إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إلى الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله ملك اليوم، إنه الله له الملك وله الخلق والأمر، هو الله لا ند له ولا شريك له، هو الله فاعبدوه واصطبر لعبادته، هو الله. فأسلموا جميعا سرا وعلانية، إلى من في البدن أسلموا، إلى من حول البدن أسلموا، إلى من خارج البدن أسلموا، إلى من في البيت أسلموا، إلى من يأتون ثم يذهبون وقد وقلوا وخصوا بالبدن أو الأبدان أو البيت أسلموا. إليكم جميعا أسلموا لله تعالى، واسجدوا واقترب واسجدوا لله واعبدوا. هيا إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله تبطل كل عين أصابت البيت، تبطل كل عين أصابت البنات في البيت، تبطل كل عين أصابت الأبناء في البيت، على الجمال في البيت، على اللباس في البيت، تبطل كل عين أصابت البنات في صغرهم، تبطل كل عين أصابت الأبناء في صغرهم، تبطل كل عين أصابت الأبناء في الصغر، أصابت البنات في الصغر، تبطل كل عين أصابت البيت وأهل البيت في البيت، تبطل كل عين أصابت بلا الإنس أصابت، تبطل كل عين ونظرة بلا الجان أصابت، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين سكنت البيت بلا الجيران في البيت. البيت، من الأقارب في البيت، من القريبات في البيت، تمطر كل عين، شتتت البيت، محقت البيت، عذبت في البيت، أمرضت في البيت، تمطر كل عين، تمطر كل عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، تمطر كل عين، ولا الله في البيت سكنت، في البيت سكنت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت سكنت، تمطر كل عين. سكوها. تبطل كل عين، تبطل كل عين وحسد على جمال أصاب، تبطل كل عين وحسد في الجمال أصاب، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل كل عين. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون، أم يحسدون، يحسدون الناس